الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد بدأنا بالأمس في شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الحالات التي يجوز فيها إخراج الذكر من بهيمة الأنعام في الزكاة، وذكرنا أن الأنثى هي المفضلة، وذلك لأنها أنفع من الذكر، لكن هناك حالات يجوز فيها إخراج الذكر من بهيمة الأنعام. نستمع أولا لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضاء أو ثنية من الماعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يكون إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح أو مراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها أعلى من قيمتها على قيمة المالين. فإذا كان فيها بخاتي وعراب وبقر وعراب فإن كان فيها بخات وعراب وبقر وجواميس وماعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مراعها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحد، فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهما رجع على خلط وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، وذلك لأن الأنثى في بهيمة الأنعام أنفع من الذكر، فالأنثى تحمل وتلد ولها حليب يستفاد منه وتنتج، بخلاف الذكر فهي مفضلة عند أرباب المواشي أكثر من الذكر، ولذلك فهي الأصل في إخراجها في زكاة بهيمة الأنعام. لكن يستثنى من هذا ثلاث مسائل أجاز فيها الفقهاء إخراج الذكر في الزكاة. المسألة الأولى، قال: إلا في الثلاثين من البقر، لأنه قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه جاء ذكر التبيع والتبيعة، وقد سبق معنا بالأمس معنى التبيع والتبيعة، فمن يبين لنا المعنى؟ نعم. طيب، نعم نعم، التبيع أو التبيع هو الذي يتبع أمه في المرعى وفي المسرح وفي المراحي ونحو ذلك، وهو ما له سنة. ففي الثلاثين من البقر يجوز أن يخرج أنثى أو ذكر، أنثى تبيعة أو ذكرا تبيعا، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، ابن لبون مكان ابنت مخاض إذا عدمها، وأيهما أعلى سنا ابن اللبون أو بنت المخاض؟ نعم، ابن اللبون كم له من سنة؟ سنتان، بينما بنت المخاض سنة واحدة، لكن فارق السن يعوض، فإن بنت اللبون أفضل من ابن اللبون، لكن هنا نرفع السن فنقول إذا أردت أن تخرج ابن لبون مكان بنت مخاض جاز ذلك. فهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إخراج الذكر مكان الأنثى. الحالة الثالثة قال المؤلف: إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا. فإذا كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر. كان يكون ما عنده مثلا إلا تيوس، ما عنده غيرها، فيجوز أن يخرج الزكاة ذكورا، وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة، ولا يلزم الإنسان إذا لم يكن عنده أنثى أن يذهب ويشتري أنثى حتى يخرجها في الزكاة، فالزكاة مبناها على المواساة، فإذا لم يكن عنده أنثى جاز أن يخرجها من الذكور. فإذا هذه هي الحالات الثلاث التي يجوز فيها إخراج الذكر من بهيمة الأنعام، وإلا فالأصل هو إخراج الأنثى، وإلا فالأصل إخراج الأنثى. قال: أو مراضا فتجزئ واحدة منها. كذلك أيضا لو افترضنا أن جميع الأغنام التي عنده مراض، فهل يجب عليه أن يشتري شاة سليمة؟ لا يجب، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وفي إلزامه بشراء أغنام ليخرجها من الزكاة من غير ماله فيه حرج عليه وضرر، والشريعة مبناها على المواساة، ولهذا أجاز الفقهاء في مثل هذه الصورة أن يخرج مريضة من جنس هذه الأغنام المراض. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. لاحظوا أننا في الإبل حددنا السن المجزئة في الإخراج، فقلنا أقل ما يجزئ إخراجه في زكاة الإبل ما هو من حيث السن؟ لا، غير الأغنام، في الإبل نفسها بنت مخاض، بنت مخاض وهي ما لها سنة، وفي البقر أقل سن تبيع أو تبيع وهو ما له سنة أيضا. أما الغنم فلم يرد في هذا شيء إلا ما أشار إليه المصنف من أن أقل ما يخرج في الضأن جذعة، وفي المعز ثنية، والجذعة هي ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة. وقد جاء هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل على الصدقة من يجبيها وسئل ماذا يؤخذ فيها، قال: عناقا جذعة أو ثنية، كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند جيد. قال: والسن المنصوص عليها، يعني لا يخرج إلا السن المنصوص عليها في الإبل وفي البقر، وهكذا أيضا في الغنم. في الإبل عرفنا السن المنصوص عليها وهي بنت مخاض فما كان أعلى، وفي البقر تبيع وتبيع وما كان أعلى، وفي الغنم جذعة من الضأن وثنية من المعز. إلا أن يختار رب المال سنا أعلى من الواجب، يعني لو أن رب المال اختار ما هو أفضل فلا بأس، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. نحن قلنا إن في الأغنام أقل ما يجزئ جذعة، لكن لو كانت جميع الأغنام التي عنده أقل من جذعة فلا بأس أن يخرجها، لأن الزكاة مبناها على المواساة، ولا يكلف الإنسان ويلزم بأن يشتري أغناما ليخرجها في الزكاة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. يعني ماله ينقسم قسمين، صحاح ومراض، فهنا ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم قيمة المريضة وكم قيمة السليمة، ثم يخرج قيمة كل منهما بقدر نسبته في الماشية، بقدر نسبته في الماشية. وهكذا لو كان فيها إناث ذكور وإناث أو كان فيها صغار وكبار فإنه يخرج واحدة بقدر المالين بعد تقديرها، يعني ينظر كم قيمة الصغيرة وكم قيمة الكبيرة ثم يخرج قيمة كل منهما بقدر نسبتها في الماشية. فإن كان فيها بخاتة، وهي الإبل غير العربية التي لها سلمان، الإبل غير العربية التي لها سلمان يقال لها بخاتة، وعراب وهي الإبل العربية، يعني عندها إبل غير عربية وإبل عربية، فإنه يسير على نفس القاعدة، يأخذ من أحدهما بقدر المالين. أو كان عنده بقر وجواميس أو معز وظأن أو كرام ولئام، اللئام يقابل الكرام يعني ردي، عنده كرام يعني نفيس المواشي ولئام يعني رديء المواشي، فإنه أو سمان ومهازيل فإنه يخرجها من أحدهما بقدر المالين على ما بينا. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الخلطة وعن أحكامها. والخلطة تصير المالين مالا واحدا، وهي خاصة بالسائمة من بهيمة الأنعام، أما غير السائم بهيمة الأنعام فلا تؤثر فيها الخلطة. فلو كان عندك 100,000 وخلطته بمال أخيك أو بمال زوجتك مثلا، منك 100,000 ومنه أو منها 50,000، فإنها تزكى زكاة على قدر المال ولا تؤثر الخلطة فيها، لا تؤثر خلطة فيها زيادة أو نقصا. وأما السائمة من بهيمة الأنعام فإن الخلطة تؤثر فيها، ولهذا قال المصنف وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. إذا الخلطة تؤثر بشروط، الشرط الأول أن تبلغ نصابا، أن تبلغ السائمة من بهيمة الأنعام نصابا، والشرط الثاني لتأثير الخلطة أن تستمر الخلطة حولا كاملا، والشرط الثالث قال وكان مرعاهم، وفي بعض النسخ مرعاها، مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، مرعاهم ومحلبهم ومبيتهم ومحلهم ومشربهم وفحلهم، ستة أمور. إذا كانت هذه الأمور الستة متوفرة فإن الخلطة تكون مؤثرة. والقول الثاني في المسألة أن المرجع في الخلطة إلى العرف، فإذا قال الناس إن ماشية هذين الرجلين مختلطة فإن الخلطة تؤثر فيها، وإذا قالوا إنها غير مختلطة فلا تؤثر، وهذا هو القول الراجح، إذ أن تحديد هذه الأمور الستة ليس عليه دليل ظاهر، وما روي في ذلك ضعيف. فإذا المرجع في تحديد الخلطة إلى العرف من غير تقيد بهذه الأمور الستة التي ذكرها المصنف. إذن يشترط لتأثير الخلطة في السائمة بهيمة الأنعام يشترط ثلاثة شروط، الشرط الأول أن تبلغ نصابا، الشرط الثاني أن تستمر الخلطة حولا كاملا، الشرط الثالث أن يعتبرها العرف خلطة مؤثرة، فتصير الخلطة المالين مالا واحدا، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. مثال ذلك هذان رجلان لكل منهما 20 من الغنم فخلطاها فأصبح المراح والحوش والمرعى والمحلب واحدة، هل فيها زكاة؟ 20 و20 40، إذن فيها زكاة، فيها زكاة. طيب الساعي عندما يأخذ من الزكاة هل يأخذ من الأول أو من الثاني؟ نقول خذ من أحدهما، لكن الذي أخذت منه الشاة يرجع على صاحبه، فينظر كم قيمة الشاة، فإذا قيل إن قيمة الشاة 1000 ريال فمعنى ذلك أن الذي أخذت الشاة من نصيبه يرجع على صاحبه بكم؟ 500 ريال. يقول أعطني 500 ريال. هذا معنى كلام المؤلف رجع على خلطائه بحصصهم. فإذا الخلطة تصير المالين مالا واحدا، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة كما بينا، لا تؤثر في عروض التجارة، لا تؤثر في النقدين، لا تؤثر في الخارج من الأرض ولا في غير ذلك، إنما تؤثر فقط في السائمة من بهيمة الأنعام. وهنا يذكر الفقهاء مسألة وقد ورد النص عليها في كتاب أبي بكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وهو أنه لا يجوز التفريق بين مجتمع أو الجمع بين متفرق خشية الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق خشية الزكاة، فإن هذا من الحيل المحرمة. مثال التفريق بين مجتمع، هؤلاء 3 رجال لكل منهم 20 من الغنم، جمعوها في حوش واحد ومرعاها واحد ومحلبها واحد، ف60 من الغنم فيها كم؟ فيها شاة واحدة. لو أنهم قبل أن يقدم الساعي الذي يأخذ الزكاة قالوا نفرقها بيننا، هي الآن مجتمعة في حوش واحد، قالوا نفرقها فكل واحد يأخذ منا 20 حتى إذا أتى الساعي وجدها أقل من النصاب فلا يأخذ شيئا، ففرقوها، أخذ هذا 20 وهذا 20 وهذا 20، فهذه حيلة لإسقاط الزكاة، وهذا مثال للتفريق بين مجتمع، وهذا محرم ولا يجوز، لأن الحيلة التي يراد منها إسقاط الشيء الواجب محرمة، فهي من الحيل المحرمة. ومثال الجمع بين متفرق، هؤلاء 3 رجال لكل منهم حوش وعنده 40 من الغنم، قالوا إذا أتى الساعي للزكاة أخذ من كل واحد منا كم؟ شاة واحدة، يعني سيأخذ من 3 كم شاة؟ 3 شياه، من هذا عنده 40 يأخذ شاة، والثاني 40 يأخذ شاة، والثالث 40 يأخذ شاة، فقالوا قبل أن يأتي الساعي نجمعها كلها في حوش واحد ليكون مجموعها كم؟ 120، والمئة والعشرون مر معنا في درس الأمس كم فيها؟ شاة واحدة، فقالوا بدل ما يؤخذ منا 3 شياه نجمعها في حوش واحد حتى ما يؤخذ منا إلا شاة واحدة، فنوفر كم؟ نوفر شاتين. هذا لا يجوز، هذه حيلة محرمة، فهذا مثال للجمع بين متفرق. إذا لا يجوز الاحتيال لأجل إسقاط الزكاة، لا يجوز التفريق بين مجتمع أو الجمع بين متفرق لأجل إسقاط الزكاة أو فرارا من الزكاة. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، وننتقل بعد ذلك لزكاة الخارج من الأرض. ونبدأ أولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا، و6 أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا يأخذ أجرة الحصادة، ولا يأخذه أجرة الحصادة، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإذا أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم، حسن. طيب، زكاة الحبوب والثمار أو زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض هنا المصنف عممها ليشمل الحبوب والثمار، ويشمل كذلك المعادن، ولهذا جعلها نوعين: النوع الأول النبات، والثاني المعادن. قال: وهو نوعان أحدهما النبات، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة في النبات؟ الضابط أشار إليه مصنف، قال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. إذن تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة من النبات. إذا مرة أخرى، الضابط فيما تجب فيه الزكاة من النبات هو أن الزكاة تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار، هذا هو الضابط إجمالا، وسوف نوضحه. أما بالنسبة للحبوب فالأصل في الحبوب كلها أنها مكيلة فتجب فيها الزكاة، وكذلك أيضا ما يكال ويدخر من الثمار. يكال أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يذرع، ويدخر أن يبقى مدة طويلة فلا يفسد ويمكن أن ييبس ويستفاد منه، مثل البر مثلا والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب ونحو ذلك، هذه تجب فيها الزكاة. ويدل لاشتراط هذا الشرط، اشتراط الكيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. قول 5 أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، وهذا يدل على اعتبار التوسيق واعتبار الكيل، فإنه ما ذكر الوسق هنا إلا لمعنى، والمعنى هو الإشارة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكون فيه التوسيق وهو الكيل. قال إذا خرج من أرضه، يعني لابد أن يخرج، تخرج هذه الحبوب أو ما يكال ويدخر من الثمار من أرضه التي يملكها أو المستأجر لها. أما إذا وهبت، أما إذا مثلا وهب له الثمر بعد بدو صلاحه أو اشتراه بعد بدو صلاحه، فالزكاة تجب على الواهب أو على البائع، أو على البائع، لأن الزكاة تجب على المالك لهذه الحبوب أو الثمار وقت وجوب الزكاة. قال وبلغ خمسة أوسق، أي بلغ نصابا، بلغ نصابا، والنصاب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق، للحديث السابق الذي ذكرناه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة. وذكرها المصنف هذا الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بحب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم وأصله في الصحيحين. ما معنى خمسة أوسق؟ خمسة أوسق جمع وسق. ما هو الوسق؟ قال المصنف: والوسق ستون صاعا، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الصاع؟ قال: والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، وجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع الرطل. والمصنف يتكلم عن الحسابات الموجودة في زمنه، فالمؤلف مؤلف العمدة في الفقه من هو؟ ابن قدامة، توفي سنة 620 للهجرة، هو يتكلم عن أقيسة ومقاييس موجودة في زمنه، ونحتاج نحن الآن أن نذكر المقاييس في عصرنا الحاضر. والناس الآن يستخدمون في قياس الحبوب والثمار ماذا؟ الكيلو جرام، الكيلو جرام. يحتاج إذن إلى أن نعرف مقدار نصاب الحبوب والثمار بالكيلو جرامات، وهذه المقادير التي ذكرها مصنف تعادل بالكيلو جرامات الحديثة 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. لا، النصاب، النصاب الذي هو 60، نعم، له خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، فتكون الأصع كم؟ إذا كانت خمسة والوسق 60 صاعا، خمسة في 60 كم؟ 300 صاع، 300 صاع تعادل تقريبا 612 كيلو جرام. فمن كان عنده مثلا 612 كيلو جرام من التمر فأكثر تجب عليه الزكاة. من كان عنده 612 كيلو جرام من البر مثلا، أو من الأرز أو الزبيب ونحو ذلك، فتجب فيه الزكاة. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. بيّن المؤلف بعد ذلك مقدار الزكاة في الحبوب والثمار، ومقدار الزكاة يختلف بحسب طريقة سقي الحبوب والثمار، فإن كان سقيها بلا تعب ولا كلفة ففيها العشر، يعني 10%، وإن كان سقيها فيه تعب وكلفة ففيها نصف العشر، أي 5%. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء، يعني بمياه الأمطار والسيول ونحوها والسيوح. السيوح هو الماء الجاري الذي يسيح على الأرض، ومثل ذلك أيضا الأشجار التي تشرب من الماء بعروقها، هذه ليس فيها كلفة، ليس فيها كلفة في سقيها، فيجب فيها العشر كاملا، يعني 10%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي يشرب بعروقه العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي، ما سقي بكلفة ومؤونة. وذكر المصنف أمثلة لما هو موجود في زمنه، وسنذكر أمثلة معاصرة. فالأمثلة التي ذكرها المصنف لما هو موجود في زمنه قال: كالدوالي، وهي الدولاب التي تديرها البقر أو الإبل، فهذه كانوا قديما يستخدمونها في رفع الماء من الآبار. والنواضح، وهي الحيوانات التي يستقى بها الماء على الآبار أو الأنهار. فهذه أمثلة للكلفة الموجودة في سقيا الحبوب والثمار في زمن المصنف. وفي وقتنا الحاضر لو أردنا أن نأخذ أمثلة لطريقة السقيا التي فيها كلفة في وقتنا الحاضر، مثل ماذا؟ نعم، مثل المكينة. المكينة على اختلاف أنواع المكائن الرافعة للماء، والارتواز هو من المكينة. فبعضها قد تكون بالكهرباء، وبعضها قد تكون بالديزل، وبعضها ربما تكون يعني بأنواع من النفط. فهذه فيها كلفة، فيها كلفة، وليس المقصود بالكلفة التعب البدني الذي يجده الإنسان، بل يشمل التعب البدني ويشمل كذلك الكلفة المالية. فإن الكلفة المالية تعتبر كلفة معتبرة شرعا. ولذلك فما كان في سقيه كلفة بدنية أو مالية فيخفف على مالك الحب والثمر في إخراج الزكاة، فيجب عليه نصف العشر بدلا من العشر. نصف العشر يعني 5%، 5%. وأكثر الآن الحبوب والثمار تسقى بكلفة، يعني أكثر حبوب والثمار الآن في بلدان العالم الإسلامي تسقى بكلفة، فهذه فيها نصف العشر يعني 5%. لكن لو قدر أن أحدا مزرعته قريبة مثلا من نهر، أو أنها تشرب من مياه الأمطار والسيول، وليس هناك كلفة في سقيها، ففيها العشر. إذن الزكاة، زكاة الحبوب والثمار، إما أن تكون العشر بما سقي بغير كلفة ولا مؤونة، أو تكون نصف العشر يعني 5% فيما سقي بكلفة ومؤونة. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. بين المؤلف وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمار، وبدو الصلاح أيضا في الحبوب، ويعبرون عنه باشتداد الحب أي كونه صلبا، هذا وقت الوجوب. لكن لا يستقر الوجوب إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع التجفيف، وموضع التجفيف يسمى البيدر، وهذا الاسم معروف عند الناس في العراق والشام، في الشام، في بلاد الشام. أما في العراق فيسمونه الجرين، وهنا في المملكة يسمونها المربد أو الفداء، المربد أو الفداء، وربما هناك يعني تسميات أخرى. فهو الموضع الذي تجفف فيه الحبوب والثمار، فلا يستقر وجوب الزكاة إلا بوضعها في هذا المكان. وفائدة هذه المسألة تظهر في حال تلف الحبوب والثمار، إذا تلفت قبل وضعها في موضع التجفيف فحينئذ عليه أن يعوضها، أما إذا تلفت بعد وضعها في موضع التجفيف من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا صلبا، ولا الثمر إلا يابسا يعني صلبا. فالحب لا بد من تصفيته ليخرج بوضعه النهائي، وهكذا أيضا في الثمار من التمر ونحوه لا يخرج إلا يابسا، لا يخرج رطبا أو بسرا، إنما يخرج يابسا. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ما يكتسبه باللقطة مثلا أو بالتقاط ما يتساقط من الحب والثمر، هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأنه من أراض غير مملوكة. ولا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده، يعني الحصاد الذي يحصد الحب أو الثمر ويعطيه مالك الأرض، مالك الحب أو الثمر، يعطيه أجرة، وهذه الأجرة من هذا الحب أو الثمر، هذا لا زكاة فيه حتى لو بلغ نصابا، لأنه وقت الوجوب غير مالك لهذا الحب والثمر، وإنما وقت الوجوب المالك له هو الذي أعطاه إياه. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. حيث ذكرنا النصاب 5 أوسق أو 300 صاع أو 612 كيلو جرام، فإذا كان من صنف واحد فهذا ظاهر، لكن إذا كان من أكثر من صنف، يعني عنده مثلا 300 كيلو جرام من التمر و350 من البر، فهل يضم البر للتمر في تكميل النصاب؟ نقول: لا، لا يضم، حتى ولو كان متقاربين كالبر والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. قال: إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة. إذا كان صنفا واحدا فلا يضر اختلاف النوع، فلو كان عنده 300 كيلو جرام من التمر السكري و350 كيلو جرام من التمر البرحي فيضم أحدهما إلى الآخر وتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأنهما صنف واحد وجنس واحد. طيب كيف يخرج الزكاة؟ قال: ويخرج من كل نوع زكاته. فالسكري يخرج زكاته من السكري، ويخرج زكاة البرحي من البرحي، يخرج زكاة الصفري من الصفري، وهكذا يخرج إذن من كل نوع زكاته. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجر. إن أخرج عن الرديء تمرا جيدا فلا بأس، لكن الواجب عليه كما سبق هو المتوسط، لكنه إذا أراد أن يخرج الجيد فلا بأس بهذا وله أجره، يؤجر ويثاب عند الله عز وجل على ذلك. وإذا تحرى المسلم إخراج الطيب من ماله فلا شك أن هذا أكمل وأفضل وأعظم أجرا وثوابا. وسبقا ذكرنا في الدرس السابق أن المال ينقسم إلى 3 أقسام: رديء وجيد ومتوسط. فالردي هل يجوز إخراجه في الزكاة؟ لا يجوز. الجيد الذي هو أحسن المال وأنفس المال هل يجب إخراجه؟ يستحب ولا يجب. طيب الوسط هو الواجب إخراجه في الزكاة، هو الواجب إخراجه في الزكاة. طيب ننتقل للنوع الثاني من الخارج من الأرض، نستمع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء، وباقيه لواجده. نعم. النوع الثاني مما يخرج من الأرض المعدن أو المعادن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعادن مما يخرج من الأرض. قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة. الذهب والفضة معادن وهي أنفس المعادن وأثمنها، ففيها الزكاة، أو ما قيمته ذلك، يعني ما قيمته نصاب الذهب أو الفضة من المعادن الأخرى. قال من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، يجب عليه إخراج زكاته، يخرج ربع العشر، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية قياسا على ما ذكرنا من الحبوب كالتمر والزبيب ونحوهما. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، هذه كلها مما يستخرج من البحر، فهذه لا زكاة فيها. وقد روي في ذلك آثار عن بعض الصحابة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة، ليس في العنبر زكاة. ومثل ذلك أيضا ما يستخرج من البحر عموما كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. ولا شيء في صيد البر والبحر، كذلك أيضا صيد البر والبحر لا زكاة فيه، صيد البر والبحر لا زكاة فيه. وهذا بإجماع أهل العلم. قال وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال. ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الكفار في الجاهلية، ما وجد من دفن الكفار في الجاهلية، وهذا قد انقرض الآن، لا يكاد يوجد، ووجوده أندر من النادر. هل أحد منكم رأى شيئا من دفن الجاهلية؟ رأى شيء مدفون ووجد عليه علامات الجاهلية قبل الإسلام؟ الآن ما في عندنا ولا واحد، مع أن الإخوة من يعني بلدان شتى، فهو الآن قد انقرض، الركاز انقرض، لابد أن يكون عليه علامة تدل على أنه موجود في عصر الجاهلية، يعني على أنه من عصر الجاهلية. نعم نعم، لكن إذا وجد مدفونا، وجد مدفونا، أي نعم، فإذا كان مدفونا فهذا هو الركاز. ما حكمه؟ فيه الخمس، فيه خمس، خمسه يصرف مصرف الفي وليس مصرف الزكاة. والفيء، معنى الفيء هو ما أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال، وهو المذكور في قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الخمس يقسم خمسة أقسام، خمس الخمس يصرف في مصرف الفي، يعني في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة لله وللرسول، يعني في مصالح المسلمين ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإذا مصرفه مصرف الفي، وباقيه لواجده. إذا أخذنا الخمس كم يبقى؟ أربعة أخماس، أربعة أخماس لواجده، فيؤخذ إذن من هذا الركاز الخمس يصرف مصرف الفي، وأربعة أخماس تكون لواجده. طيب إذا وجد شيئا عليه علامة العصور الإسلامية فماذا نسميه؟ نعم لقطة، أحسنت. طيب إذا ما وجد عليه أي علامة فهو أيضا لقطة، فهو أيضا لقطة. واللقطة إذا كانت قيمتها تلتفت لها همة أوساط الناس يجب تعريفها سنة كاملة. إذا كانت قيمتها تلتفت لها أوساط الناس، يعني وجد مثلا 500 ريال، تلتفت لها همة أوساط الناس أم لا؟ نعم، إذن يعرفها سنة كاملة. طيب وجد ريال واحد، هذا ما تلتفت له همة أوساط الناس، يأخذه بدون تعريف، يأخذه بدون تعريف، حلال له. لكن إذا كان مما تلتفت له همة أوساط الناس، أوساط الناس مالا وغنا، لأن الغني قد يعتبر الشيء الكثير، يعتبر الشيء الكثير قليلا، والفقير يعتبر الشيء القليل كثيرا. فالعبرة إذن بأوساط الناس مالا وخلقا، احترازا من أن بعض الأغنياء شحيح، بعض الأغنياء عنده حتى الشيء القليل كثير، عنده شح، وبعض الفقراء أيضا عنده تبذير، فعنده الشيء الكثير قليل. فإذا أوساط الناس مالا وخلقا، فإذا كان الشيء لا تلتفت له همة أوساط الناس فيؤخذ بدون تعريف، إذا كانت تلتفت له همة أوساط الناس يجب تعريفه سنة كاملة. وقد أصبح التعريف في وقتنا الحاضر ميسورا مع وسائل الاتصالات الحديثة. مثال ذلك، وجدت مثلا عند مدخل الفندق 500 ريال، أخذتها تكتب لافتة عند المكان الذي وجدتها فيه، عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي، ولا تقول كم، مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، وتضع رقم جوالك. إذا بقيت سنة كاملة ما اتصل عليك أحد وقال إنه صاحب هذا المبلغ فهي لك. أما إذا اتصل عليك أحد لابد أن تسأله أسئلة دقيقة حتى تعرف هل هي له أم لا، وليست أسئلة تعجيزية، إنما أسئلة دقيقة، كم المبلغ مثلا، كم يعني حتى يغلب على ظنك أنه هو صاحب المبلغ. ويخطئ بعض الناس فيلتقط اللقطة ويتصدق بها مباشرة، هذا غير صحيح. اللقطة تعرف سنة كاملة. فإذا كنت تخشى من عدم القيام بواجب التعريف فما الحل؟ اتركها، يأتي صاحبها أو يأخذها غيرك ويعرفها، فلا يأخذها إلا إنسان قد وثق من نفسه القدرة على التعريف. إلا أن الحرم لقطته تعرف أبد الدهر فلا تملك بعد سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فإذا وجدت لقطة في الحرم اتركها، لأن هذا المكان بلد آمن يأمن فيه كل شيء، يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات، كل شيء يأمن في هذا المكان الطاهر. فإذا وجدت لقطة في الحرم فاتركها، وإن خشيت عليها من السرقة والضياع خذها ووصلها لمكتب الأمانات، لكن لا يحل لك أن تأخذها مطلقا ولو عرفتها سنة كاملة. انتبهوا أيها الإخوة، يعني من أراد أن يأخذ مالا لقطة فليراعي هذه الأحكام. إن كان في الحرم لا يحل إلا أن يكون يعرفها أبد الدهر، إن كان في غير الحرم وكانت مما تلتفت لها همة أوساط الناس يعرفها سنة كاملة، إذا كانت يسيرة لا تلتفت لها همة أوساط الناس فيأخذها من غير تعريف. طيب الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله، ننتقل بعد ذلك إلى باب زكاة الأثمان. نعم. باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 1/2 مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء أو للدخار والمحرم ففيه الزكاة. نعم، زكاة الأثمان، الأثمان أي الأشياء التي يتعامل بها أثمانا، أي نقودا، نقودا يباع بها ويشترى كالذهب والفضة. قديما كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة، وكان يسك من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم، فكان الناس يتعاملون إذن بالدنانير والدراهم. أما في الوقت الحاضر فقد أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وأجناسها، سواء كانت ريالات أم دولارات أم جنيهات أم ليرات أم غير ذلك. وهذه الأوراق النقدية تقوم مقام الدنانير والدراهم لأنها أصبحت أثماناً، وقد استقر على هذا رأي علماء العالم الإسلامي، استقروا على أن الأوراق النقدية أنها تقوم مقام الدنانير والدراهم، وتأخذ أحكامها في جريان الربا وفي الزكاة أيضا. وإن كانت هذه الأوراق النقدية لا يلزم أن تكون مغطاة، ليس بالضرورة أن تكون مغطاة بالذهب والفضة، وإنما ترجع لأمور اقتصادية كوضع البلد الائتماني ونحو ذلك. طيب، قال: وهي نوعان ذهب وفضة، وقلنا مثلها الأوراق النقدية، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة بإجماع أهل العلم، لكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا، فما نصابها؟ أما الفضة قال المصنف: ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة. وفي حديث أنس في الزكاة: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، وهذا في صحيح البخاري. فإذا نصاب الفضة 200 درهم، ومقدار 200 درهم بالمقاييس المعاصرة. الآن الناس كيف يتعاملون في الفضة؟ بالجرامات، بالجرامات أو الأنصة، لكن الجرامات أشهر، فيعادل تعادل 100 درهم تعادل بالجرامات 595 جرام، احفظ هذا الرقم 595 جرام. إذا نصاب الفضة 595 جرام. قال: فيجب فيها، يعني في 200 درهم، 5 دراهم، يعني ربع العشر. أما الذهب قال: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، وهذا أيضا بالإجماع، وقد جاء في عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، وكما ذكرنا أنه محل إجماع. 20 مثقالا تعادل بالتقديرات المعاصرة 85 جراما، إذا نصاب الذهب 85 جراما، احفظ هذا الرقم. فيجب فيه، أي في الذهب، نصف مثقال، يعني في 20 مثقالا يجب في 20 مثقالا ربع العشر، وهو نصف مثقال. طيب، نحن قلنا إن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، لكن هل تقدر الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وأرجح الأقوال والذي عليه المجامع الفقهية أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وأيهما أرخص في وقتنا الحاضر، الذهب أم الفضة؟ الفضة. معنى ذلك أن الأوراق النقدية نصابها نصاب الفضة، نصابها نصاب الفضة. ونحن قلنا إن نصاب الفضة كم؟ 595. إذا ننظر كم سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595، يخرج لنا مقدار نصاب الأوراق النقدية. مثال ذلك، سعر الجرام من الفضة هذا اليوم الأحد الرابع من جمادى الآخرة من عام 1437 للهجرة، الموافق كم يوافقه بالميلادي؟ 13 من شهر مارس 2016 ميلادي. سعر الجرام من الفضة 1.87 ريال هللة بالريال السعودي. طيب كيف نعرفها؟ نعرف النصاب، نضرب 1.87 في 595، الناتج 1112 ريالا. إذن النصاب اليوم 1112 ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى. إذا أردت أن تعرف النصاب مثلا بالجنيه المصري، حولها، حول 1112 ريال سعودي إلى جنيهات مصرية، أو إلى ليرات، أو دولار، أو يورو، أو أي عملة تريد. فهذه طريقة معرفة نصاب الأوراق النقدية. ولاحظ أن هذا الرقم غير ثابت، يرتفع وينخفض تبعا لتذبذب أسعار الفضة، لكنه هذا اليوم هو هذا الرقم. فنصاب إذن الأوراق النقدية في هذا اليوم هو 1112 ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى. معنى ذلك لو كان عندك 1000 ريال وحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لو كان عندك 1150 فيها زكاة. لو كان عندك أكثر من 1150، يعني عندك مثلا 1200 فيها زكاة من باب أولى، وهكذا. عندك 1100 ما فيها زكاة. إذا نستفيد من هذا أن المال إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، إذا بلغ النصاب فأكثر ففيه الزكاة. طيب إذا أردت مستقبلا أن تعرف نصاب الأوراق النقدية، فيوجد على الإنترنت مواقع تتابع أسعار الذهب والفضة على مدار الساعة، فأكتب سعر مثلا جرام من الفضة مثلا بالريال أو بالدولار أو بأي عملة تريد، وتجد هذه المواقع تتابع لك أسعار الذهب والفضة على مدار الساعة، تحدث المعلومات كل ساعة، وتأخذ هذا الرقم وتضربه في 595. والمقصود بالفضة الفضة الخالصة، لأن يعطيك أنواع من الفضة، هل تقصد الفضة الخالصة أو التي أقل منها أو التي أقل منها؟ المقصود الفضة الخالصة. فيعني تأخذ هذا الرقم سعر الجرام من الفضة من عملة التي تريد وتضربها في 595، يخرج لك نصاب الأوراق النقدية. فخذ هذه الفائدة معك، نعم خذ هذه الفائدة تستفيد منها طيلة حياتك. إذا أردت معرفة نصاب الأوراق النقدية فانظر إلى سعر الجرام من الفضة، سعر الجرام من الفضة، وهذه المعلومة تجدها على الإنترنت الآن متيسرة، واضرب سعر الجرام من الفضة في 595، يخرج لك نصاب الورق النقدي. قال وإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني أحيانا الذهب والفضة لا يكون خالصا، يكون مغشوشا، فالزكاة لا تجب إلا فيما كان خالصا، وقد لا يكون فيه غش لكن يكون مخلوطا. فالذهب مثلا، الذهب الخالص يقولون الذهب الخالص عيار كم؟ 24، هذا هو الذي نعتمد هنا في الزكاة. لكن عيار 21 ليس خالصا، عيار 18 ليس خالصا، فهذا هو مقصود المصنف. إذن المعتبر في النصاب الذهب الخالص والفضة الخالصة. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. نعم ليعلم ذلك يعني ليعلم مقدار النصاب، ليعلم مقدار النصاب. العيار مثلا 21 فيه الزكاة لكن نصابه نعم تعدى النصاب، تزيد يعني تعوض عن هذا القدر المشترك المضاف له. ويعرف هذا أهل الخبرة كم مقدار المضاف للجرام من مثلا الذهب، كم مقدار المضاف له من غير الذهب الخالص، يعطونك معادلة لهذا. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي المعد للاستعمال محل خلاف بين العلماء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ كالحلي الذي تستعمله النساء للزينة، اختلف الفقهاء فيه على قولين. القول الأول أنه لا زكاة فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب الحنفية. ومن أوجب فيه الزكاة استدل بأحاديث إما أنها صحيحة غير صريحة أو أنها صريحة غير صحيحة، كحديث الفتخات من ورق التي في يد عائشة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. هذا ضعيف ولا يصح. وكحديث المرأة التي أتت وفي يد ابنتها سواران من ذهب، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت لا، فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. كل هذه الأحاديث ضعيفة، ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وأما الجمهور القائلون بأنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فقالوا إن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. أما إذا كان معد للتجارة فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، لكن امرأة عندها حلي معد للاستعمال وللزينة هذا لا زكاة فيه. وهكذا أيضا ما كان معدا للعارية أيضا لا زكاة فيه. ولهذا قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريته، يعني لا يجيبون فيه الزكاة. وهؤلاء الخمسة هم عائشة وجابر وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولم يثبت عن غيرهم من الصحابة أنهم أوجبوا الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وإن كان قد روي عن غيرهم كابن مسعود لكنه لا يثبت من جهة الإسناد. فإذا القول الراجح أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وهكذا أيضا ما كان معدا للعارية، وهكذا ما كان معدا للعارية. طيب، قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة من شأنها التزين فيباح لها الذهب والفضة. أما الرجال فيباح لهم من الفضة، قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة، المنطقة هي التي يشد بها على الوسط، فهذه تباح للرجال بشرط أن تكون من الفضة. وأما المعد للكرى أو للدخار، يعني معد للإيجار أو للدخار، فهذا تجب فيه الزكاة. ولكن هذا محل نظر، إذا كان معد للكرى فالراجح أنه لا تجب فيه الزكاة. ودنا فقط نكمل هذه المسألة حتى نقف عند زكاة الدين. قول المصنف أما المعد للكرى أو للدخار أي ففيه الزكاة، أما المعد للدخار فظاهر هذا فيه الزكاة، يعني ذهب معد للدخار، فضة معد للدخار فيها الزكاة. لكن المعد للكرى يعني للإيجار، هنا يرى المصنف أن فيه الزكاة لأنه غير معد للاستعمال. والقول الثاني في المسألة أنه لا زكاة فيما أعد للإيجار، وهذا هو القول الراجح في المسألة لأنه لم يعد للتجار، وقياسا على ما أعد للإيجار من الأموال الأخرى، أرأيت لو أن عندك عمارة تؤجرها هل تجب الزكاة في أصلها؟ لا تجب، وإنما تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول. هكذا أيضا بالنسبة للذهب والفضة. فالقول الراجح إذن أن الحلي المعد للكراء لا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول. قال والمحرم ففيه الزكاة، يعني لو كان الحلي معدا، لو كان الحلي محرما فهنا تجب فيه الزكاة. مثال ذلك رجل يلبس الذهب، والذهب على الرجال محرم، لكن عنده قلادة مثلا أو عنده خواتم يلبسها، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، لأن المحرم في حكم غير المعد للاستعمال. ونقف عند زكاة الدين، نفتتح بها الدرس القادم إن شاء الله تعالى.